يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى نفر من الجن، هل ورد تقدير لهؤلاء النفر بالعدد؟ ما أعرف شيء من ذلك. نعم.